قال للرسول ارجع تأتيكم رسالتنا. فقال اتوني بفتى عربي على ديني، يعني يكون واحد عربي نصراني يكون فطنا، واحد ولد شاب ذكي فطن عربي نصراني. فبحثوا له فجاءوه بشاب اسمه التنوخي. قال تعالى انا اريد ارسلك الى محمد برسالة، واريدك تنتبه الى علامات، ابحث لي عن هذه العلامات، اريد ذلك حتى ما تفوتها العلامات. الرسالة النبي صلى الله عليه وسلم وجهها الى هرقل، يقول فيها بعد السلام على من يتبع الهدى، يقول له اني ادعوك الى جنة عرضها السماوات والارض، فان لم تسلم فعليك اسم الاريسيين فلاحين قوم يعني. فهرقل كان من علماء النصارى ايضا، ما كان فقط ملكا، كان عالما، كان من احبارهم، فيعرف الانجيل ويعرف العلامات التي في التوراة والانجيل. فقال للتنوخي انظر لي ثلاث علامات. اول علامة انظرني هل يذكر رسالته لي، الرسالة اللي ارسلها لي هل يذكرها؟ والامر الثاني انظرني هل يذكر الليل، الليل هل يشير الى الليل؟ والعلامة الثالثة انظر لي علامة في ظهري بين كتفين، شوف لي في علامة على ظهر بين كتفين. فخرج التنوخي معه رسالة هرقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وصل التنوخي إلى تبوك، استقبله النبي صلى الله عليه وسلم، فالرسالة فيها من هرقل عظيم الروم إلى محمد بن عبد الله، سلم عليه ثم قال له دعوتني الى جنة عرضها السماوات والارض، فاين السماوات والارض هذه؟ اذا الجنة عرضها السماوات والارض فاين النار؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ الرسالة سأل التنوخي، قال ما فعل هرقل برسالتي؟ هذه العلامة الأولى الآن تبين، ذكر رسالة، قال أمسكها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما كسرى فمزقها فمزق الله ملكه، وأما هرقل فأمسكها فأمسك الله ملكه، ولا يزال الناس يجدون بأسه ما دام في الحياة خيرا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الرسالة دعوتني الى جنة عرضها السماوات والارض فاين النار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله اين الليل اذا جاء النهار؟ فاذا هي العلامة الثانية. الان العلامة الثالثة صعبة، ان يرى علامة على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم بين كتفين، معناها لازم النبي صلى الله عليه وسلم يكون ما هو لابس، هذا صعب. فظل التنوخي ما ركع، قال أذن لي أفطر فبقي، قال أذن لي أفطر فبقي. النبي صلى الله عليه وسلم خلال هالفترة باستمرار يلتقي مع التنوخي، يعرض عليه الإسلام، يسمع الإسلام، شاف فيه الذكاء والفطنة، ولد فعلا هكذا تبدو عليه علامات الذكاء والفطنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حرص عليه لذكائه وفطنته وفصاحته ولغته، يعني شيء يسر. فالنبي صلى الله عليه وسلم حرص عليه حرص خاص، يستقبله ويستمع معه ويعرض عليه بنفسه. ثم النبي صلى الله عليه وسلم بعد كم يوم عرض عليه الاسلام، قال له يا تنوخي الاسلام ما يخفى على احد، اسلم. فقال التنوخي انما انا رجل من قومي، اذا اسلموا اسلم. فقال صلى الله عليه وسلم انك لا تهدي من احببت. كان حريص عليه ويبذل جهد خاص معه، ما أسلم، الهداية من عند الله عز وجل. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم على عظمته وحسن دعوته ما استطاع يجعل يسلم، بس هذا الأمر ليس بأيدينا، بيد الله عز وجل. ظل التنوخي يحاول يشوف العلامة الثالثة، ما هو قادر، كيف يرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو من ذوء الملابس؟ فلما تأخر والنبي صلى الله عليه وسلم شعر أنه متأخر ناداه، قال يا تنوخي تعال. فجاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم اخذ الثوب اللي على ظهره ونزله، قال انظر. جاي تشوف العلامة، انظر. فرأى فإذا خاتم النبوة العلامة التي ذكرناها عدة مرات سابقا. فرآه الكنوفي فرجع أخبر هرقل بكل العلامات.